ما بين الدين والدنيا فما التاريخ بألوانه يا قائد ثار الترام يا قائد ثار الترام انت مرتك شاقها وطريق الجنة بغيان ورجى الداعون منايا وقتار الناس تفرق متعهم ما بين الدين ودنياهم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فقد تحدثنا إجمالا في اللقاء الماضي عن النظرتين، النظرة اللادينية العلمانية والنظرة الكتابية المحرفة، عن الإنسان وعن نشأة الحضارة الإنسانية، وكيف وجد أو كيف ظهر هذا الإنسان، وكيف كان بداية عمله وكدحه وسعيه في الأرض، كيف كان شعوره أو تصوره أو ملكاته أو مواهبه. وباختصار نعلم أن النظرة اللادينية العلمانية تفترض أن الإنسان ولد أو جاء إلى هذا الكون سدى عبثا، وأنه نشأ كما ينشأ أي حيوان، إلا أنه متطور شيئا ما، حائما على وجهه، يبحث عن الصيد، يأكل أي شيء، لا يتقيد بحلال لا يتقيد بحرام. ومع الزمن كما يزعمون، ومع التطور، تشكلت الأسرة أو المجتمعات البدائية على الصيد فترة طويلة، ثم على الرعي، إلى آخر ذلك الظن الذي لا يقوم على أي أساس ولا تحقيق من العلم، إنما يفترض أن الإنسان القديم أو أول ما وجد وخلقه الله وما ظهر الإنسان، يفترضون أنه على الصورة البدائية الموجودة في مثلا في أستراليا، في الكونغو، وفي المنطقة الأسترالية من أفريقيا، في حوض الأمازون، في ما أشبه ذلك من مناطق والأقاليم البدائية. يعني هذا النظرة الغالبة على التفكير اللاديني الألماني الأوروبي، وهؤلاء يمثلون الإنسان القديم، ثم تطور بعد ذلك حتى وصل للمرحلة المتحضرة التي يمثل نموذجها لديهم الإنسان الغربي الحديث في أوروبا الغربية وفي أمريكا. هذا هو الإنسان عندهم. وعلاقة هذا الإنسان بالطبيعة هي علاقة العنف وعلاقة القهر وعلاقة الحرمان. ولذلك كما ذكرنا اقترعت في الفكر الغربي الأفريقي القديم أسطورة بوريميسوس الذي سرق النار من الإله، يعني وهي النار هي رمز الحضارة، لأنه أول من انتقلت البشرية كما يعني قررنا من العصر الحجري إلى الحضارة عن طريق الحديد واكتشاف الحديد، والحديد عن طريق النار. كذلك أول ما تغيرت طريقة الطهي والطبخ من مجرد أكل الشيء اللي كما يزعمون الإنسان باكتشاف النار أصبح يطبخ، وهكذا. فالنار تمثل عندهم رمزية حضارية عميقة الدلالة. فكون الإنسان كما يزعمون سرق النار ومع ذلك يعاقب عقوبة شديدة ويحبس في غار، ويأتي جارح من الجوارح يأكل كبدة كل يوم وما أشبه ذلك كما تقول الأسطورة، يعني هذا نوع من العقوبة لأنه استطاع أن يحصل على شيء من النور أو العلم. هذا باختصار. والنظرة الأخرى، النظرة الكتابية كما يعني لاحظنا، هو أن آدم عليه السلام لما خلقه الله تبارك وتعالى أراد أن يكون جاهلا، وحرمه من شجرة معرفة الخير والشر التي إذا أكل منها أصبح حكيما، أصبح ذي فهما، وحرم منها، والذي دله الشيطان أو الحية كما يزعمون دله على أن يأكل من هذه الشجرة. فعند ذلك لما أكل انفتحت عينه وأصبح عارفا بالحقيقة، وهنا عاقبه الرب على ذلك كما في النصوص المحرفة. فلما عوقب على ذلك أخرج إلى الأرض واكتسب أنه عريان، وأهبط أو أخرج طرد من الجنة عريانا، لكن أخذ من ورقة التين وضع على عورته، فالتقت النظرتان في أن الإنسان يعني هناك يعني مرحلة بدائية، هناك مرحلة همجية يعني عاشها، أو مرحلة شديدة أو البعد عن الرقي والحضارة والفهم، وبتعمد من الرب وبتجهيل من الرب في حالة الكتابية النظر الكتابية المحرفة، وبالحالة الأخرى إنه الخالق إن كان هناك خالق، بعضهم لا ينفي وجود الله لكنه ترك وأهمله سدى. فبالتالي الإنسان يعني التقت كلتا النظرتين في تجهيله وفي اختراق العداوة بينهم وبين هذا الكون وهذه الأرض وهذه السماوات وهذا الخلق. وفي النهاية يعني يمكن أن تتفق النظرتان بأنه هو بذاته تطور وقدم نفسه بنفسه، وكلما أخذ حظا من هذه الدنيا فهو كأنما اغتصبه اغتصابا من المالك الحقيقي الذي يملكه. عندما ننظر إلى هاتين النظرتين وننظر إلى الإسلام نجد البون الهائل، الفرق الشاسع الكبير بين هذا وذاك. فمثلا نجد أن الله سبحانه وتعالى امتن أو مهد لخلق آدم، يعني ممتن بذلك عليه بأنه خلق الأرض قبل أن يخلق آدم عليه السلام وهيئها له، وأخبر أنه سخر هذه الأرض لآدم يعني للإنسان عموما. فالتسخير الرباني سخر هذا الكون وهذه الأرض بكل ما فيها من خيرات ونعم سخرها للإنسان، وورد ذلك في آيات كثيرة جدا، تسخير الليل والنهار والشمس والقمر والبحار والأنهار والنجوم كلها مسخرة وكلها لكم، سخر لكم ما في الأرض جميعا يعني بحكمته وبرحمته وبفضله سبحانه وتعالى، وهيئها حتى اكتمل الخلق وجاء تاج الخليقة وهو الإنسان، فخلقه الله تبارك وتعالى خلقا مكرما. وذكر ذلك سبحانه وتعالى أولا بأن ذكر أخبر الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ومن هنا صار التساؤل للملائكة تجعل فيها من يفسد فيها ويفسك الدماء، يعني لا يدركون ولا يظن إلا أن ذلك يكون كذلك، والله سبحانه وتعالى بين لهم الحكمة فيما بعد كما سوف نرى. وفعلا أثبت الإنسان أنه شيء آخر غير ذلك، نعم ممكن يكون منه نوع كذلك لكن ممكن يكون منه النوع الآخر، فهو محل الابتلاء. هو إذن يعني مهد بأن أعطى الإنسان الإرادة، أعطاه حرية الاختيار، فيمكن أن يكون عادلا مقسطا منيبا خاشعا تقيا ورعا، وممكن أن يكون باطشا سفاكا للدماء مفسدا في الأرض. وهذا الحال يتراوح بين هذين الحالين من قديم العصور إلى الآن، لكن الجيل الأول والخلق الأول كان على فطرة القويمة وكان على النهج الأول، وإنما وقع ذلك وقع القتل ووقع فسك الدماء لما اختلف ابن آدم عليه السلام، يعني ذلك قتل أحدهما الآخر، وليس هذا هو الأصل وليس هذا هو العام في كل الجنس البشري. فهذه المجموعة البشرية إذن مهيئة لذلك، يعني أن تكون ذات إرادة تقودها إلى الخير وبالتالي تنال عليها الثواب العظيم من الله تبارك وتعالى أو العقاب الأليم إن هي خالفت ذلك. وهذا في ذاته تكريم للإنسان أن يرتفع عن مستوى الحيوان أو الجماد أو ما أشبه ذلك ممن هو في عقيدتنا الإسلامية وفي القرآن واضح هذه كلها قانفة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، كل له قانتون كل له ساجدون، لكنه تسخير إلهي غير إرادي. أما الإنسان فيضيف إلى ذلك أنه ينسجم بفطرته وإرادته باختياره، بحيث ينسجم بدنه وأعضاؤه ولسانه وقلبه مع هذا الكون، فيصبح أيضا قانتا عابدا ذاكرا لله تبارك وتعالى، فيحقق بذلك هذه الميزة العظيمة، وهذا في ذاته تكريم عظيم من الله تبارك وتعالى. ثم إن الله سبحانه وتعالى امتن عليه وذكر من تكريمه أنه خلقه بيده الكريمة عز وجل. الله سبحانه وتعالى إذا لما امتن على الإنسان بهذا من بين المخلوقات، هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى، هو خالق جميع المخلوقات لما امتن على ابن آدم على آدم عليه السلام بأنه خلقه بيده، فهذا أيضا دليل على تكريم وعلى فضل، على خصوصية في خلقه واختياره. ثم إنه ذكر أنه نفخ فيه من روحه، وهذا أيضا خصوصية. الروح هنا مثل ما نقول بيت الله أو ناقة الله أو ما أشبه ذلك، لها خصوصية. كل بيوت بيوت الله، لكن بيت الله المخصوص الكعبة المشرفة لها خصوصية. عندما نقول ناقة الله، كل النوق لله، لكن ناقة الله التي كانت آية قوم صالح عليه السلام، قوم ثمود، لها خصوصية. فهذه أيضا مثل هذا النوع. فروح الله تبارك وتعالى التي نفقها في الإنسان هي من هذا النوع، لكن لها خصوصية الإضافة إليه لأنه اصطفاه وكرمه وفضله. ثم إنه بعد ذلك أسجد له ملائكته، وهذا طبعا يعني ذروة التكريم، أن هذا الملأ الأعلى، الملأ الطاهر الذين لا يعصون الله ما أمرهم ولا ويفعلون ما يأمرون، لا يعصون الله تبارك وتعالى طرفة عين ولا يردون له أمر تبارك وتعالى، ولا يتخيل منهم أن يرتكبوا معصية أو ذنبا أو يهمل ويفرط في أمر من أمر الله عز وجل، يسجدون لهذا الإنسان. لكن لماذا؟ بعد أن رأوا أنه بالفعل جدير بذلك ومستحق لذلك، حيث علمه الله تبارك وتعالى ما لم يعلمهم، وعلم آدم الأسماء كلها. فالله تبارك وتعالى جعل الملائكة الكرام في موقف الذي يستنتج بنفسه غير الحكمة الربانية أمام عينيه، حين كان الاعتراض الأول أو التساؤل الأول عن خلقه، وكيف يكون ذلك، كيف يكون خليفة وكيف سيكون. ثم عندما عرض الأسماء على الملائكة، فالله سبحانه وتعالى بين لنا فضلهم، وهذا من فضلهم أنهم لا يتكلمون بما لا يعلمون، هم لا يعصون الله، وليس مثل بني آدم يستعيرون العلم الذي لا يعلمون. فعندما عرضهم على آدم عليه السلام، علم آدم أسماء كل شيء فأجابهم. والمقصود من هذا عظيم الدلالة من تعليم الأسماء كلها، لأن لو تفكر أي إنسان منا، كيف لو أن الناس لم تسمي الأشياء؟ معنى ذلك يعني أن المرحلة الهائلة جدا، وقد تقدمت الإشارة إليها، الفرق الهائل جدا جدا بين الإنسان والحيوان في قضية استخدام اللغة. لو أراد حيوان أن يعبر لك عن شعوره كيف يعبر لك؟ لو أراد إنسان لكن لا يستطيع النطق أو يسمي شيء أن يعبر لك كيف؟ لا بد أن يخبر لك الشيء أو يريك إياه حتى ويتعب حتى يقنعك. يريد أن يريك البحر، كيف يريك البحر؟ يسمي البحر. يريد أن يسمي الجبل، كيف يقنعه؟ فكيف لو كان من عالم الغيب يريد أن يسمي لك ملك؟ كيف؟ فكيف يريد يسمي لك أمور معنوية؟ يريد أن يعبر عن في قلبي أنه فرح أو حب أو حزن وما أشبه ذلك. كل هذه من حكمة الله سبحانه وتعالى، أنه اختصر للإنسان هذه الأبعاد النفسية الهائلة بأن علمه أسماء كل شيء، وورث ذلك بنو آدم من آدم عليه السلام، فأصبحوا يتلاقون ويتخاطبون ويتعارفون. وهذه نعمة عظمى وجليلة من الله سبحانه وتعالى. اللغة أو يعني تشكل فارقا بعيد المدى بين الإنسان وبين بقية المخلوقات. ثم في الإنسان نفسه يتفاوت الناس بقدر ما يعطيهم الله تبارك وتعالى من تمكن في الفهم وفي البيان وفي الفصاحة، حتى أن البعض منهم يبلغ درجة عالية جدا والآخرون دون ذلك. وهكذا جعل الله تبارك وتعالى الأمر طبقات، وفضل بعضهم على بعض في هذا البيان العزيز. يعني التكريم اللي حصل بهذا وهو باللغة من أعظم ما حصل. ثم حصل مع ذلك أن آدم عليه السلام كان كما سبق في الحديث الثابت في صحيح ابن حبان، كان نبيا مكلما، فخاطبه الله تبارك وتعالى وعلمه وكلمه، ثم جعل القلم في ذريته وعلم الإنسان ما لم يعلم. ما ليس لدينا ما يؤكد أن آدم عليه السلام كان يكتب، لكن من بعده كتب بنوه وذريته، وأيضا لتعليم القلم دل ذلك أيضا على أن للإنسان في الإسلام مكان عظيم وقدرا هائلا لا يبلغه شيء من المخلوقات. ثم من الله تبارك وتعالى على الإنسان بأن كما ذكر عن آدم عليه السلام، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. نلاحظ هذه السلالة التي كما قال ذرية بعضها من بعض. يعني نلاحظ الصفاء صفاء نبوة. هؤلاء هم أفضل كل الأمم، أفضل الجيل القديم جدا أفضلهم آدم عليه السلام، ثم بعد ذلك من بعدهم كان أفضلهم الرسل هؤلاء العظم وذرياتهم نوح عليه السلام وإبراهيم وآل عمران. يعني التفضيل جاء لأفضل الناس اصطفاهم واصطفى معهم من اتباهم على العالمين أجمعين. فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم من بعد ذريته خلقا مصطفا مباركا رفيع المنزلة والقيمة. حتى من الناحية الحضارية هناك إشارة لطيفة يقول الله تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم. فلما بين الله سبحانه وتعالى أنه كرم بني آدم جاءت في نفس الآية إشارة لطيفة إلى معنى من المعاني وحملناهم في البر والبحر. هنا النقلة الحضارية الهائلة أيضا وكبيرة بين أن الإنسان يركب البر والبحر ومن بعد ذلك الجو، وهو مسخر له كل شيء بفضل الله سبحانه وتعالى ومتاح له، وبين الحيوان الذي لا يستطيع أن يعتمد إلا على عضلاته أو على أجنحته. فبين الله سبحانه وتعالى هذه الإشارة الحضارية المهمة وهي حملهم في البر والبحر ورزقهم من الطيبات، فهم لا يكون إلا الطيب النظيف بما أودع في فطرته من حب الطيب، وأيضا بما أعطى الله تبارك وتعالى من الشرائع، أنزل من الشرائع بحيث اتبعوها، وبين لهم بهذه الشرائع ماذا يجتنبون الذي هو الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كل نبي ينهى أمته عن الخبائث حتى جاءت الشريعة الكاملة المفصلة العظيمة وهي شريعة الإسلام، والحمد لله تبارك وتعالى على ذلك. فإذا هناك يعني جوانب عظيمة جدا لا نستطيع أن نأتي عليها جميعا من يعني تكريم آدم عليه السلام في مسألة يعني ما جاء في القرآن في على ضوء ما جاء في القرآن، بل حتى على ضوء ما جاء في السنة. يعني يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر خلق آدم وأنه خلقه وكان طوله 60 ذراعا فأنطقه الله سبحانه وتعالى وعلمه أيضا الأدب العظيم، فقال له مر على أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم وقل لهم السلام عليكم فإن هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. لاحظ التكريم، لاحظ والسلام هو أعظم شيء تبحث عنه الإنسانية، أعظم شيء يبحث عنه البشر في كل العصور. الله سبحانه وتعالى يجعله تحية لآدم وذريته، فذهب إلى الملائكة الكرام وقال السلام عليكم، فردوا عليه وقالوا وعليكم السلام ورحمة الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فزادوا ورحمة الله. ففي هذا أيضا دليل على التكريم وعلى الاختيار وعلى الاصطفاء وعلى هذه المسائر في الأدب وفي التعامل، وأن الله سبحانه وتعالى يعني جعل هذا الإنسان مكرما وجعله تبارك وتعالى في هذه المنزلة العالية الرفيعة. يبقى قضية الخطيئة. يعني هنا نخرج من دائرة الفكر اللاذيذ لأنه لا يرى الخطيئة، لكنه يتفق مع الفكر الكتابي في آثارها، وهي إذن على فكر وعلى عقيدة يعني أهل الكتاب عند اليهود بشكل غير واضح، لكن تظهر بشكل أكثر في النصرانية المحرفة النصرانية الكاثوليك، أن الإنسان ارتكب الخطيئة فاستحق العقوبة الدائمة. طبعا في التوراة نفسها أنه الله تعالى عاقب آدم وعاقب الحية وعاقب المرأة بآلام الحيض والنفاس، كل ذلك عقوبة على الخطيئة، وأنه نزل وشقي إلى آخره. حتى هذه فيها دلالة عقوبة، لكن لم تكن بالشكل الذي يعني شكل صارخ جدا لجاء به بولس، وهو أن الإنسان وجميع البشرية وحتى الأنبياء ظلوا يرصفون في أغلال الخطيئة ويكن في النكد في يعني في لعنة الخطيئة كما يقول بولس، حتى الله رأى الله تعالى أن يفديهم بابنه الوحيد. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فجعلوا لله ولدا وابنا يفتدي هؤلاء القوم من الخطيئة. قبل أن نرد على هذا الإسلام نحب أن نوضح بعض الأمور يعني عربا وهي من أين أخذ بولك هذه العقيدة؟ نحن نجد أن هناك عقيدة قديمة عند الجاهليين عند المشركين في كل الأمم، وهي أنهم يتقربون إلى أصنامهم وإلى آلهتهم بقتل أبنائهم. فتقرت هذه العقيدة منذ القدم أنه يعني قتل الإبن هو أفضل قربان يتقرب به، وأصبحت مذمة وعارا وفضيحة على بني إسرائيل أنهم فعلوا ذلك. وأكثر من نبي كما في أكثر الأنبياء أكثر من نبي عاتب بني إسرائيل وأنبهم كيف تذبحون أبناءكم لبعل أو مردوه أو ما أشبه ذلك من لمنحوتات الكنعانيين وغير الكنعانيين، لمعبودات الوثنيين، تذبحون أبناءكم وأنتم لديكم الكتاب ولديكم التوراة ولديكم العلم. يعني هذا أمر يعني سجله عليهم أنبياءهم وأنكروا بأمر الله تبارك وتعالى أنكم تفعلونه يا بني إسرائيل. لكن هو في العقائد الشرقية يعني كما نسميها الغربيون، من أكثر ذكر الغرب الشرقي يعني أكثر حضارة اليونانية والرومانية من أصول شرقية حتى في الأديان، وقد يأتي لهذا إيضاح إن شاء الله فيما بعد. فالمهم أنه ترسخ في العقائد الإيرانية القديمة هذا بشكل واضح جدا، ومن هنا نشأ في المترائية وهي يعني ديانة محرفة عن المجوسية أو عن الزرابيسية، أن لا بد من ضحية ولا بد من قربان ولا بد من سفك دم لكي يرضى الرب. طيب إلى حد هنا نقول هذا شرك عظيم، والله تعالى في كتابه وكذلك بين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. إن هذا أمر ما شرعه الله ونفاه وجعله من تزجير المشركين والشياطين، خطير جدا. لكن في أعظم من هذا أن هذه الأديان شبهت الله تعالى بخلقه، يعني قاست الله تعالى على الخلق، وجعلت أيضا أن الله سبحانه وتعالى لكي يفسر عن الخلق فإنه يذبح ابنه فدية لهم، تعالى الله عن ذلك، أو يطلب ابنه من أجلهم. فبناء على ماذا؟ هنا اختلقوا فكرة الخطيئة الأصلية. أيش الخطيئة؟ اللي لما أكل آدم من الشجرة تبقت الخطيئة في ذريته، والله تعالى تعالى الله عن ذلك. يعني هذا ما يقولون ولا يقبل الله تعالى، أنه يبحث عن حل ليخلص الإنسان فلم يرحمه إلا بعد هذه الألوف من السنين بأنه يطلب ابنه ليفدي به الخليقة. يعني كل كلام هذا ليس عليه أي دليل من الكتب المحرفة فضلا عن غير ذلك. الكتب المحرفة نفسها ليس فيها دليل على هذا، يعني في التوراة ولا حتى في الإنجيل، وإنما هذا الكلام من عقيدة بولس الذي كان اسمه شاؤول اليهودي الروماني الذي غير دين المسيح عليه الصلاة والسلام، ولعل هذا يأتي إيضاحه في حلقة قادمة إن شاء الله. بناء على عقيدة بولس هذه فانحرفت النصرانية جميعا وأصبحت هذه هي عقيدتها. فلننظر كيف، هل فعلا في الإسلام شيء من هذا؟ لا يوجد على الإطلاق. من تكريم الله سبحانه وتعالى لآدم أيضا، هذا من التكريم لكن نحن أخرناه حتى يأتي مناقبته، أنه بعد أن أخطأ تاب عليه وألهمه كلمات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه هذه الكلمات وعلمه إياه فقالها فتاب عليه، وبعد أن عصى انتباه وتاب عليه وهدى وانتهى الموضوع وخلاص. لكن في شيء بقي، يعني ماذا بقي؟ هو أنه من أجل الامتحان والابتلاء أن يبتلي الله تعالى الإنسان والإرادة الإنسانية التي دعا فيه بأن يعيش على هذه الأرض أخرج من الجنة، لكن على أساس أنه تاب وعلى أساس الابتلاء وأنه الآن أهبط منها جميعا. وقلنا أهبط منها جميعا يعني الجميع، يعني هذا آدم السلام وحواء والعدو الذي وسوس إليهما، ليس الحية بل والعدو والشيطان، الشيطان وسوس إليهما ولا يزاد يوسوس إلي وإليك وإلى كل مسلم وإلى كل إنسان يوسوس إليه الشيطان بالمعصية. فالامتحان واحد والابتلاء واحد، هؤلاء يحبطون جميعا وعليهم أن يتبعوا هدى الله سبحانه وتعالى سوف ينزل عليهم، ومن فعل غير ذلك فإنه يعاقب، فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى. إذن يعني هذا من أجل الابتلاء فقط أنزل إلى الإنسان إلى الأرض، وليس من أجل قضية أنه أخطأ ووقع في الخطيئة ولم يتب عليه ولم يغفرها له. والدليل على ذلك الحديث الصحيح وهو ما يختص به الإسلام وليس له وليس في الكتب المتقدمة، أن الله سبحانه وتعالى هناك في الملأ الأعلى في السماء قابل موسى عليه السلام آدم، قابل بينهما، فآدم كان يعني في موضع المسؤول وموسى هو السائل، ومعروف عن موسى عليه جميع الصلاة والسلام أنه شديد في أمر الله وقوي في الحق، ومن جملة ذلك حتى مع أبيه آدم يقول له أنت خيبتنا وأخرجتنا من الجنة إلى الأرض، فهو يعاتبه على هذا العمل، فأجابه آدم عليه السلام إجابة شافية كافية، قال أنت موسى الذي اصطفاك الله تعالى بكلامه وأعطاك التوراة؟ قال نعم. قال ألا تجد فيها يعني في التوراة أن الله كتب ذلك علي أو أن ذلك قبل أن أخلق؟ قال بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحج آدم وموسى، تحج آدم وموسى، عدة روايات صحيحة رواه البخاري وغيره. يعني الإنكار من موسى عليه السلام بآدم أنه مع أن الله اصطفاك وخلقك بيده وأسجد لك ملائكته أخرجتنا وخيبتنا وأنزلتنا إلى الأرض، الجواب من موسى عليه السلام من آدم أصلا من آدم عليه السلام أنت يا موسى اصطفاك وأعطاك التوراة وتجد فيها أنني سأنزل الأرض، يعني هو الذي قال إني جاعل في الأرض خليفة، لا شك أن كان في التوراة شيء قريب من هذا إنها قبل أن تحرف. فالمقصود أن جواب آدم عليه السلام كان كافيا، ومن هنا يقول العلماء أن القدر يحتج به على المصائب، قدر حج على أي مصيبة، أي مصيبة تقع عليك فتقول هذا قدر الله والحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون، حجة، لكن لا على الذنب، لا تقتل أحدا أو تضرب وتخرج ماله وتقول هذا قدر، نعم هو قدر كتبه الله، لكن أنت مسؤول عنه، أما الذي لا يدخل لك ولا يد لك فيه فهذا نعم يحتج به في المصائب التي تقع على الإنسان، فهذه مصيبة عظمى أن يخرج من الجنة، مصيبة ما كذب هذا ما لسنا، لكن الله خلقه أصلا للأرض ولم يخلقه للجنة، فجعل سبب الإنزال والخروج والإهبار هو أن يطيع عدوه وهو إبليس وأمانيه ووساوسه وزخارفه، شجرة الخلد ملك لا يبلى، يعني داعب هذه العواطف التي دائما البشر يطلع إليها، والبشر بطبيعته وهذا ما يدل على فعلا اختيار الله في الإرادة البشرية، البشر بطبيعته يبحث عن الشيء المحروم منه. خذ مثال على ذلك، لو عندك مكتبة كبيرة وقلت لأولادك اقروا في المكتبة هذه ناشكم، بس الكتاب هذا والمجموعة صف الركن هذا لا تقروها، وخرج أول ما التفت أذهان أولاد إلى هذا الركن، إيش هو إيش فيه ليش؟ لو جبت واحد وقلت له تعال في مثلا سوق كبيرة جدا مليئة بالخضار والفواكه جميع أنواع العصيرة، تقول اشرب كل شيء إلا قرورة واحدة خمر حطيتها مثلا، أو يعني فيها شيء يعني تالفة يعني تخمرت إلا هذه القرورة، إذا رحت كأنه أول ما يندفع شعوره إلى لماذا هذه، مع أنه أنت تحسن كل شيء على ذلك، يعني هذه الأمثلة تقرب لنا كيف إنه الفطرة البشرية لأنها ممتحنة، ولما أن الإرادة البشرية مبتلة فإنها تقع في مثل هذا، ومن هنا وقع آدم عليه السلام، لكن سرعان ما تاب فتاب الله تبارك وتعالى عليه. وهنا ينبغي أننا أن نختم ونخدم هذا ببيان قضية الملكين هاروت وماروت لعلاقتها بهذا الأمر، لأن النظرة الكتابية مع الأسف يعني إلى هذا الموضوع وما ورثه حتى المسلمين من علماء الكتاب لا تدرك الحقيقة في هذه القضية. الحديث جاءت في هذا الموضوع بعضها ثابت وأصله في القرآن واضح وموافق ما في القرآن، والبعض الآخر كان يعني زيادات عليها نردها جميعا. ملخص ورد الموضوع جوهر القضية ما هي؟ أن الملائكة الكرام لما رأت خطايا بني آدم وذنوب بني آدم في الأرض وماذا يفعل، طبعا ليس الجميع على البعض، تعجبت من ذلك وكأنها تذكر ماضيها القديم وما كانت تتوقع وما كانت تقول، لكن لا تعترض على حكمة الله تبارك وتعالى. لكن بالفعل فعلا فعلا يا أخواني يا أخواتي، والله عجيب أن نعصي الله سبحانه وتعالى. كيف نعصي الله عز وجل؟ أول اللي أعطانا العين والسمع، أعطانا الطعام، خلقنا، أعطانا الأرض، أعطانا كل شيء، يعني كل شيء منه سبحانه وتعالى، وبيننا الجنة والنار كيف نعصيه؟ فعلا عجيب. كل ما زدت معرفة لله يعجب أكثر أن تعصي الله سبحانه وتعالى، كيف نعصيه؟ لكن من جانب آخر المشكلة مركب فينا قابلية المعصية وقابلية الخطيئة، والحمد لله معها أيضا قابلية التوبة والرجوع، هذا الذي لم يفقهه بولس ولا المصرائيون ولا غيره من الديانات المحرفة. فإذا يعني القابلية هنا وهنا موجودة. الملائكة يعني لما صدر اعتراض أو توجه أنه كيف يعني، فالله سبحانه وتعالى قال لهم اختار ملكين منكم وأركب فيهما ما ركبت في بني آدم من الشهوات، فاختاروا ملكين هاروت وماروت بنص القرآن ملكين، فأكل فيهما وركب فيه وفيك وفي الأخوة والأخوات جميعا في بني آدم جميعا من الطباع، أنه يعني يحب الدنيا يحب الشهوة يميل إلى ذلك، فحصل الابتلاء. طورة الابتلاء يعني بعيدا عن عن عن ما يضاف إلى ذلك، أنه بالفعل يعني عندما يعرض القتل يعرض الزنا يعرض شرب الخمر، ثلاثة أمور بقاش تعرض يعني لها شهوة، والإنسان وهذه حكمة هذا الإنسان عادة يظن أنه اختار الأخف وربما وقع في الأشق والأشد، ففضل أن يشرب الخمر فلما شربها قتل وزنيا، فبذلك المهم فشل يعني القضية أحبطت فشلت. ثبت فعلا أنه لا حرج لا لوم لا تعنيف على من كانت مركبة في في في في في في نفسي أو في شهوتي أو مركبة من هذه القضايا كلها فيه إلا إذا أعرض أو أقر، لكن أن يقع لا غرابة، أن هذا حدود الشاهد لا غرابة أن يقع من ركبت في هذه الشهوات في المخالفة وأن يتجنب الطريق القويم ويقع في المهلكة وفي الموبقة. ولذلك يقول العلماء من أجل الله المفسرين غير إن الله سبحانه وتعالى كانت ملائكته الكرام وهم أفضل أنواع الملائكة الكرام، الملائكة الذين يسبحون بحمد ربهم والذين دائما يطوفون حول العرش سبحانه وتعالى والذين هم أقرب الناس إلى يعني جلال وجهه الكريم عز وجل، كانوا يسبحون ويستغفرون للذين آمنوا، كانوا يستغفرون للمؤمنين فقط ويدعون الله تبارك وتعالى لهم أن يغفر لهم لمن تاب واستقام واتبع سبيله. فيقول العلماء فهذه الآية طبعا في سورة غافر أو سورة غافر، فعندما نزل الملكان وقع فيما وقع فيه أصبحت الملائكة تفعل نفس التسبيح والدعاء ولكن ويستغفرون لمن في الأرض. لاحظ الفرق بين يستغفرون للذين آمنوا فقط طبعا وبين ويستغفرون لمن في الأرض، لأنهم يريدون الرحمة أن تكون عامة، وحقا إن رحمة الله تبارك وتعالى عامة هي عامة للبشرية جميعا، ومن عموم هذه الرحمة أنه لا يعجلهم بالعقوبة، من عموم رحمته عز وجل أنه يرسل إليهم الرسل ليقيم عليهم الحجة، من عموم رحمته تبارك وتعالى أنه يطعمهم ويسقيهم ما داموا أحياء في هذه الدنيا، يعطيهم ويمتعهم فيها مساء قليلا وإن كفروا وجحدوا، من عموم رحمته تبارك وتعالى أنه لا يحرم من عمل الخير حتى لو كان كافرا به ولا يؤمن بالآخر ولا يرجو ما عند الله، فإنه يعطيه في الدنيا ويجازيه، يعني من دام سعى في هذه الدنيا سعيها فإنه يعطيه، إن أراد الثناء أعطي شيئا من الثناء، إن أراد مالا أعطي، إن أراد يعني بمعنى أنه أقام هذه الحياة الدنيا على العدل وعلى الرحمة. أما في الآخرة فهناك الدرجات تختلف وهناك الأمر يختلف، هناك الموضوع تماما مباين، لأنه هناك لا ينفع إلا العمل الخالص لوجه الله سبحانه وتعالى والصواب الموافق لشرع الله تبارك وتعالى. فإذا نلحظ أيها الإخوة والأخوات بإذن الله سبحانه وتعالى هذه المعاني الواضحة الجلية في النظرة الإسلامية القرآنية الإيمانية للإنسان من حيث التكريم والاختيار والاصطفاء وتمكينه في الأرض، من حيث التسخير الذي جعله الله تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنيا لا يعتبر قهرا للطبيعة مسخر له، فعندما يركب البحر فكأن البحر يشعر أنه كان يسبح الله والآن ركب عليه أن يسبح الله. إذا طار في الفضاء فأيضا هذا من فضل الله وتسخير الله، لو سخر الطائرة سخر له الجو، وكل شيء مسخر له. إذا مشى بالجبال فهي مسخرة له، إذا رأى الأودية فهي مسخرة له، إذا رأى الليل والنهار والشمس والقمر فهي مسخرة له، ليعرف عدد السنين وليعرف الحساب وليزرع وليحرث وليقيم أموره على هذا. وهكذا يستفيد من ضوء هذه ويستفيد من نور هذا، والأرض يحرث ويزرع، وجعلها الله تبارك وتعالى مباركة. وهذا أيضا عكس في التوراة أن الأرض جعلها ملعونة، لا، بل الله تعالى جعل الأرض مباركة وبارك فيها، وجعل الماء الذي ينزل فيها ماء مباركا بنص القرآن. فالماء مبارك والأرض مباركة والإنسان مبارك يتقى الله سبحانه وتعالى، وفي رزقه هذا بركة، فإن اتقى الله وأطاعه فإن الله عز وجل يزيد على ذلك بالخير والبركة الأكثر والنعيم الدائم هو الجنة عند الله تبارك وتعالى. وإن أبى فإن الله تبارك وتعالى يمتعه متاعا قليلا في الدنيا، وكل الدنيا قليل مهما كانت مهما طالت، وفي النهاية فإن نجد أن الدار الآخرة هناك يحاسب على كل ما قدم وعلى كل ما عمل. أسأل الله كريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرد البشرية إليه ردا حميدا جميلا، وأن يعرفنا جميعا بنعمه عز وجل ويجعلنا شاكرين لها شاكرين له من أجلها مثنين بها عليه مقدرين لها، وأن يجمع هذا النوع وهذا الجنس البشري ويفقههم جميعا وينصر عباده المؤمنين الطيبين الطاهرين المخلصين على أولئك المخالفين المعاندين، وأن يرحم وأن يتوب على هذا العالم فلا يعذبهم ولا يهلكهم حتى تقوم الحجة عليهم كما وعد بذلك. ونقف هنا وأستغفر الله العظيم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الناس تفرق مكانهم ما بين الدين ودنياهم، ولك التاريخ بأنوانهم يا قائد سار الدرعون، يا قائد سار الدرعون وطريق الجنة بغياهم، ولك الداعون منايا واختارت ناس مشاردهم. الناس تفرق مكانهم ما بين الدين ودنياهم، ولك التاريخ بألوانهم يا قائد سار الدرعون، يا قائد سار الدرعون.